المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثاني والعشرون والمئتان. الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله إلى آخره، يقول رضي الله عنه: إني لم أفعل هذا تعظيما لشيء من الأحجار كما يفعل أهل الجاهلية، بل إنما هذا تعظيم لله ولرسوله، لأنه أمر بتقبيله، فيستحب تقبيله واستلامه باليد اليمنى ومسح الوجه به، الجبهة والخدين للتبرك، فإنه ورد أنه من استلمه فكأنما صافح الرحمن، ومن قبله فكأنما قبل يد الرحمن، وكذلك يستحب استلام الركن اليماني ولا يستحب تقبيله، وأما الركن الشامي والغربي فلا يستحب استلامهما ولا تقبيلهما، لأنه لم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلمهما، فقد ورد أن معاوية لما حج رضي الله عنه جعل يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: ليس هكذا السنة. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. فرجع لقول ابن عباس. والحكمة أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، والركنين الشاميين اللذين يليان الحجر ليس على قواعد إبراهيم، فإن بعض الحجر من البيت، كما ورد أن قريشا اختزلوه من البيت لما قصرت عليه النفقة الحلال، وكرهوا أن يجعلوا فيه مالا حراما تعظيما له، مع أنهم قوم كفار، ولكن هذا من صيانة الله تعالى لبيته وتطهيره له.